وهذه بخاطرك اخويا علي البركه احسن استوديو في العالم. وما نساوش خليد كعبوري والفنان الكبار يا سلام. وما نساوش حسين بالوفا الفنان الكبار والفنانه الميلوديه احسن فنانه في العالم. لا فامي جميعا وهذه بخاطرك اخويا نجيب. وما نساوش ابراهيم وخليد وعبد الوهاب. Thank you. هذاك جات القصارى اهدي الحضاره. وادي بخاطر لجنة العربي والناس اللي حبونا. يا قلبي سار حموم بالتخموم كايحلاه تنعيب له يا أسامة وراس هذا يا تفليسات الحلاقة مشى وغطلة هذي بخاطرك أخويا رشيبة ناس ولا جرار وما نسوي حاجة الناس يا طوحيت كبسة ودي بخاطرك أخوي عبد الرحيم ولد عيشي جميعا وابابا وما تدارونا فتيا ما تخاصمنا فتيا ما تعيرنا وابدو سعيد شبيره ديال الكبيره غادي خاطرك اخويا عمي النعومي لا صغار يا ترى السبسيك مخلوقه ما يجيب رجوم يا ابو عزينا وناس مران العجله ما قدا وشكور هذه بخاطرك مولاي عليا اعلي البركه وافن الضياح ما ديارنا ويا قهر ما تخزمنا في الضياح ما ديار صنيع راقت ليك حنها قاد في البلد وفر عبد ويسي محمد الجروبي من السودا يا ترى الحديد حديد يا عمري قلوبي ودي بخاطرك انا جيبه وما نساوش حاجه صاحبنا ابا ما دارنا حيد ما تخاصمنا انت يا ما ديرنا يا عبدو ودي بخاطرك اخوي اشرف خاطرك اخوي عبد الرزاق القعبوري نساوي الجوال والعائلة جميعا وهذه خاطرك اخوي نجيبة وما نساوش خميسة صاحب العام وناس من دوح خاطر صلاح واحمد اللي عنده يا سعيد لا تختار بقى عديد اللي خطر أميره